السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 14 من شهر محرم لسنة 1437 هجرية، الموافق 28 من شهر أكتوبر 2015 ميلادية، نواصل في ذكر مختصر لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى عام الوفود، حيث بدأت الوفود تأتي إلى المدينة المنورة لمبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. وهذه الوفود كانت تأتي من الجزيرة العربية، لما رأى العرب أن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم قد نصره الله على قومه من قريش، ونصره على من عاداه من المشركين، وكذلك نصره على الروم، بدأوا يفدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمبايعته والإيمان به. تكلمنا في الدرس الماضي عن وفد عبد القيس لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم، كذلك وفد بني حنيفة وفيهم مسيلمة الكذاب، وكيف كلم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المسيلمة الذي سيخرج ويدعي النبوة. اليوم نأخذ قدوم وفد الأشعريين وأهل اليمن. روى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: يقدم قوم هم أرق منكم قلوبا. فقدم الأشعريون، الأشعريون هم قوم أبي موسى الأشعري من اليمن، فجعلوا يرتجزون: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه وحزبه. يعني لما قربوا من المدينة أخذوا ينشدون، الأشعريون ينشدون هذا النشيد ويقولون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وكذلك مدح النبي عليه الصلاة والسلام أهل اليمن في ذلك الزمان. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا، والإيمان يمان، والحكمة يمانية، والسكينة في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في الفدادين من أهل الوبر قبل مطلع الشمس. رواه البخاري ومسلم. إذن في هذا الحديث بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام طبيعة بعض الناس ودرجة بعض الناس، فأثنى على أهل اليمن في ذلك الزمان فقال: جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا. يعني هؤلاء ناس فيهم السكينة، فيهم التواضع، أهل اليمن. والإيمان يمان، والحكمة يمانية. ما المقصود بهذا الحديث؟ هل هم أهل اليمن دائما في كل وقت وفي كل زمان؟ قال العلماء، منهم أبو عمرو بن الصلاح كما نقل عنه الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري، وكذلك النووي في شرح صحيح مسلم شرح هذا الحديث: الإيمان يمان والحكمة يمانية. قال: ولا مانع من إجراء الكلام على ظاهره وحمله على أهل اليمن حقيقة، لأن هناك، لماذا قال هذا الكلام؟ لأن هناك من العلماء من قال أن أهل اليمن المقصود منهم أهل مكة، لأنها من جهة اليمن بالنسبة للمدينة المنورة، أو أراد أهل المدينة لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في تبوك، والمدينة لمن يكون في تبوك تكون في جهة اليمن بالنسبة لتبوك. لكن قال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: لا مانع من إجراء الكلام على ظاهره وحمله على أهل اليمن حقيقة، أن من اتصف بشيء وقوي قيامه وتأكد اطلاعه منه ينسب ذلك الشيء إليه بتميزه به وكمال حاله فيه، وهكذا كان حال أهل اليمن حينئذ في الإيمان وحال الوافدين منه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أعقاب موته كأويس القرني وأبي مسلم الخولاني رضي الله عنهما وشبههما ممن سلم قلبه وقوي إيمانه، فكانت نسبة الإيمان إليهم لذلك إشعارا بكمال إيمانهم من غير أن يكون في ذلك نفي له عن غيرهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف أهل اليمن بالإيمان والحكمة لا يعني أن غيرهم ما عندوش الإيمان والحكمة، وإنما مدحهم لقوة إيمانهم في ذلك الوقت. قال: فلا منافاة بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان في أهل الحجاز. طيب، إذن هنا أراد هذا الشارح أبو عمرو أن يقول أن المقصود باليمن هم أهل اليمن حقيقة وليس مكة. ثم هنا يجاوب على سؤال قد يرد: هل هذا الحديث ينطبق على أهل اليمن في كل زمان؟ قال: ثم المراد بذلك الموجودون منهم حينئذ، لا كل أهل اليمن في كل زمان، فإن اللفظ لا يقتضيه. هذا هو الحق في ذلك، ونشكر الله تعالى على هدايتنا له، والله أعلم. إذن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية، ليس معنى هذا أنه في كل وقت، لأن نرى بعض أهل اليمن ليسوا في العير ولا في النفير، نرى في بعض الأزمان من أهل اليمن من كان شيوعيا، من كان ملحدا، فيؤخذ أو هذا الحديث يصرف إلى أهل اليمن الذين كانوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال هذا الكلام، وبعده في التابعين وأتباعهم. أما من بعدهم فتارة وتارة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وقعت الفتن فإن الإيمان بالشام، إذا وقعت الفتن فإن الإيمان بالشام. هذا ليس معناه في كل وقت، نرى الآن في الشام العكس، الفتنة رهيف في الشام خاصة في سوريا، الاقتتال الواقع بين عدة طوائف من المسلمين بتحريض من الأمريكان وغيرهم، فهذا لا يعني أن أهل الشام دائما يكونون في درجة واحدة من الإيمان والبعد عن الفتنة. فالمقصود أن أهل الشام يكونون هم الذين يكونون بعيدين عن الفتن، هذا في زمان دون زمان، ولكن في آخر الزمان لما تشتد الفتن في البلاد الأخرى الشام يكونون من أهل السنة ومن أهل الخير الذين يدافعون عن الإسلام وعن السنة. ثم قال: وأما ما ذكر من الفقه والحكمة هنا يريد يشرح لنا ما معنى الإيمان يمان والحكمة يمانية. قال الفقه هنا عبارة عن الفهم في الدين. إذن في قول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وش معنى يفقهه في الدين؟ ليس معنى الفقه أنك تعرف الفقه كيف تصلي وكيف تصوم كيف تزكي كيف تتوضأ فقط، لا. هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يفقهه في الدين، المقصود به الفهم الصحيح للدين. من يريد الله به خيرا يفهمه الدين الإسلامي فهما صحيحا. نعم. قال وأما ما اصطلح عليه العلماء بعد ذلك من تعبير عن الفقه بتخصيصه بإدراك الأحكام العملية بالاستدلال على أعيانها، فهذا اصطلاح، هذا اصطلاح. وأما الحكمة، وش معنى الحكمة؟ ففيها أقوال كثيرة مضطربة قد اقتصر كل من قائليها على بعض صفات الحكمة، وقد صفى لنا منها. هنا يجيب تعريف الحكمة، التعريف الذي اختاره هذا الشارح، يقول الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالأحكام المشتمل على المعرفة بالله تبارك وتعالى المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به والصد عن اتباع الهوى والباطل، والحكيم من له ذلك. هذه هي الحكمة. إذا الحكمة وشن هي؟ عرفها هي بالعلم المتصف بالأحكام. إذا الحكمة يكون إنسان حكيم يكون عنده العلم بالأحكام، وهذه الأحكام يكون يعرف الله سبحانه وتعالى، وتكون عنده بصيرة في الدين، يكون يفهم الدين مش ليجي يمشي معاه في الدين، لا، يكون عنده بصيرة في الدين. وتهذيب النفس، يكون يهذب نفسه، يعني يكون عنده الأخلاق. وتحقيق الحق، يكون يعرف الحق من الباطل. والعمل به، يعني يعمل بالحق. والصد، يعني الابتعاد عن اتباع الهوى والباطل. هذا هو الحكيم. إذن الحكيم شكون هو؟ اللي يعرف الله سبحانه وتعالى، ويكون عنده بصيرة، وتكون عنده أخلاق مهذبة، نفس مهذبة، ويعمل بالحق، ويبتعد عن الهوى والباطل. هذا هو الحكيم. وقال أبو بكر بن دريد رحمه الله كل كلمة وعظتك وزجرتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة وحكم. إذن كل كلمة تدلك موعظة وتدعوك إلى خير وتبعدك عن الشر والقبيح فهي حكمة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من الشعر حكمة، وفي بعض الروايات حكمة أو حكمة، والله أعلم. إذن هذا وفد اليمنيين. وفد اليمنيين لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بايعوه على الإسلام. وروى البخاري أن نفرا من بني تميم، هذا وفد وحدهم بني تميم، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم أبشروا يا بني تميم، فقالوا له بشرتنا فأعطنا يا رسول الله، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية بماذا نستبشر، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني غضب. كان المفروض يقولوا لهم اقبلوا البشارة أو أبشروا يا بني تميم، كانوا يقولون المفروض قبلنا. هنا فيه استسلام للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني استسلام يعني قبول قوله. ثم جاء نفر من أهل اليمن فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قد قبلنا. شوف، غير قالهم اقبلوا البشارة، قالوا قبلنا خلاص، ما حبوش يناقشوا الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا نستفيد باللي الدين الإسلامي ما تناقشوش، اللي هو ما كان في الكتاب والسنة أو الإجماع ما تناقش. يقول لك ربي يدير حاجة مدام تأكدت باللي من ربي من رسول عليه الصلاة والسلام، ما قدرتش تديرها ما تفلسفش، اسكت. اليوم كثير من الناس راهم يناقشوا في ربي، يناقشوا في الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا كثير من المسلمين في بلدان المسلمين في هذا العصر نرى أشياء تخالف الإسلام؟ لأنهم يناقشون ويعترضون، يقول كان عقلي وين نديره، وهذا خطأ. لأن الإنسان إذا لم يستسلم للرحمن لابد أن يكون استسلم لمن؟ للشيطان، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فروا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. يعني واحد لما يعبدش الرحمن لابد يكون يعبده الشيطان، كما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبتي لا تعبد الشيطان فتكون للشيطان وليا. كاين بعض الناس يقول انا ما نعبد حتى واحد، ما كاش منها، يا يعبد الرحمن والا فقد وقع في عبادة الشيطان. ومعنى عبادة الشيطان طاعة الشيطان فيما حرم الله تعالى. إذن هنا بنو تميم كان المفروض يقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشارة او ابشروا يا بني تميم، قلوا قد قبلنا. وهذه نستفيدها كذلك في أشياء اللي فيها مثلا بركة، فيها خير، نتناقش بزاف. واحد يقول لك اسمع، راح نعطيك بشارة، راح نعطيك خبر صار، اقبل. قل له اقبل، مش مشكل، مادام ما فيهاش حاجة راح تضرك، ما تقولش واشنو ولعله. أما إذا كان مثلا بيع وشراء، لا، هنا لازم تعرف فرقه. مثلا واحد قال لك راح نهديك هدية، يقبلها، قل له معليش قبلها تفضل، واش من هذه هات. أما بيع وشراء لا، مثلا واحد يقول لك دير النية، يجيب لك علبة فيها شيء داخل أنت لم ترى ذلك الشيء، قل هاك اشري هذا ما في داخله، فتقول له ما هذا؟ فيقول دير النية، هنا خطأ. أما إذا قال لك الهدية قال لك دير النية، قال معليش درنا النية هات، لأن ما فيش ماكش راح تعطي مقابل. أما في البيع والشراء لابد من أن ترى المبيع، يعني السلعة، أو أن توصف لك وصفا دقيقا ما يوجد داخل ذلك الشيء. أما الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال لك حاجة اقبلها وأنت مغمض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمرك إلا بخير ولا ينهاك إلا عن شر. ثم أهل اليمن قبلوا، قالهم اقبلوا البشارة أو البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا قد قبلنا خلاص، أعطاهم البشارة قبلوها. ثم قالوا يا رسول الله جئنا لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر. فقال كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، رواه البخاري. إذن لما قبلوا البشارة علمهم الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا كذلك نستفيد أن الإنسان إذا راح باش يتعلم عند أستاذ، عند شيخ، عند إنسان عنده تجربة، ما تكثرش الهضرة بزاف، خليه هو يعطيك واستعمل معه الأسلوب الحسن. فمثلا إذا سألت شخصا أو شيخا أو طبيبا، فاستعمل الألفاظ المهذبة حتى تفتح صدر وقلب ذلك المعلم ليعلمه. كان بعض الناس يتصلوا مثلا: السلام عليكم، عندي سؤال شيخ، ما حكم كذا كذا؟ الشيخ يقول له: لا يجوز، أو يجوز، السلام عليكم. عليكم السلام. أما السلام عليكم يا شيخ، كيف حالكم، حفظكم الله، أحسن الله إليكم، إذا عندك وقت يعني نستسمحك حتى نسقسيك سؤال إذا ما ممكن تتفضل علينا، الله تعالى يعطيك الخير والله يحفظك. فالشيخ تنفتح نفسه وتفضل، فبدل من أن تسأله سؤال ممكن تسأله عدة أسئلة. كلام طيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال الله تعالى قبل ذلك: وقولوا للناس حسنا. وأولى الناس بأن نقول لهم الحسنى أهل العلم والوالدين والكبار في السن وأصحاب التجربة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة. يحكي أحد الأطباء في الكلام الطيب كيف يجعل الإنسان منشرح الصدر. قال: كان أحد العلماء عندهم خبرة في الميدان الدنيوي، قد كبر في السن فصار لا يستقبل الناس، وهم الناس يحتاجون إليه في الخبرة، فصار لا يستقبل الناس إلا بموعد، وإذا استقبل صاحب الموعد يعطيه دقائق معدودة. فأحد الأذكياء قال: أنا إن شاء الله سيستقبلني وقتا طويلا. قالوا: مستحيل، هذا معروف، عنده تجربة وعنده خبرة وصار كبير في السن، فصار ما قال: أنا إن شاء الله سيستقبلني وقتا طويلا وسترون. فطلب منه موعدا، لما طلب الموعد بدأ بهدية، أرسل هدية، ثم لما دخل عنده أعطاه المجال في الكلام، يعني الضيف أعطى مجال الكلام للكبير في السن وأثنى عليه: أنت رجل صاحب خبرة، وأنت إنسان معروف، وأنت إنفا، طول معه في الكلام، فأعطاه من الخبرات الكثيرة، ثم قال له: أنت هذا الإنسان الكبير الخبير هذا، قال له: أنا أدعوك إلى العشاء، أدعوك إلى العشاء اليوم، الآن تنصرف وتأتي على الساعة 7 مساء حتى تتعشى معي، ويكون عندنا مجال أطول للكلام. معناتها لما يتعشى راح يزيد يأخذ منه خبرات كثيرة. فلما خرج قالوا له: هل سحرته؟ قال: لا لا، أنا ما سحرته، لكن استعملت معه السحر الحلال. ما هو السحر الحلال؟ الكلام الطيب، الكلام الطيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأهل اليمن يقبلوا البشارة، قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. فعلمهم وأثنى عليه. فإذا نستفيد من هنا أن الإنسان يتأدب خاصة مع من يتعلم منه. وإذا رأيتم فرقة وجماعة يعلمون قلة الأدب مع العلماء وأهل العلم، فاعلموا أنهم على ضلال. إذا شفت أي إنسان يعلم لك قلة الأدب، فاعلم أن هذه الفرقة على خطر وعلى خطأ. أول ما يعلم الإنسان النقد لشيخه، النقد، مثل أحد الشباب فدخل مع هذوك الغولات عن الجرح والتجريح وكذا، ثم رآه شيخه الذي كان يعلمه قادما، فاستبشر، قال الشيخ: لعله تاب من الجرح والتجريح، لعله رجع. فلما جاء فقال له: أنت كيف تقول أنا حضرت لك الجمعة، كيف تقول كذا وكذا، منين جبت هذا؟ وهو تلميذ بارح كان يقرأ عنه. شوف، يعلمونهم قلة الأدب. ليس معنى هذا عدم النقد وعدم إبداء الملاحظة، لكن طريقة إبداء الملاحظة. مثلا ما تقول له من الآداب، من آداب السؤال كي تسأل الشيخ ما تقولش ولكن الشيخ فلان قالنا كذا وكذا، هذا قلة الأدب. ولكن الشيخ قالنا كذا، ماذا الشيخ يقول لك؟ هذا يجوز. يقول لك أنا قريت في موقع الشيخ فلان قالنا باللي ما يجوز، سألته ورحت له قالنا ما يجوز. وش يقول لك الشيخ الآخر؟ خلاص روح ليه، لا تسقسي فيها ما دام قال لك ما يجوز، ها روح الله يسهل عليك. ماذا يقول؟ قل له مثلا يا شيخ، فإن قال قائل أن هذا لا يجوز لأنه كذا وكذا، فالشيخ يقول لك نعم هناك من يقول لا يجوز، لكن أنا أقول يجوز، وهذا الدليل كذا وكذا، وقد اتبعت الشيخ فلان والعالم فلان. إذن ما تقولش أنا سقسيت الشيخ فلان وقلنا لا يجوز، كيف تقول لا يجوز؟ هذا من عدم، لأن كما يقول العلماء حسن السؤال نصف الجواب، يعني كي تعرف تسأل مليح خلاص. هناك بعض الناس لما يسأل يوجه الشيخ أو يبدي للشيخ أنه يعرف. جيب لكم مثالين. مثال عن الشيخ بن عثيمين رحمه الله، سأله شخص قال يا شيخ ما حكم كذا وكذا، علما أن فيها ثلاث أقوال، المذهب الحنفي يقول حرام، والمذهب المالكي يقول مكروه، والمذهب الحنبلي يقول يجوز. الشيخ قال له يا بني فيها ثلاث أقوال، فيها عشر أقوال، هذا ليس إليك، هذا إلي، أنت تسأل فقط، ما تقول لي فيها ثلاث أقوال ولا فيها أربع أقوال، ما تقول، ما أنت تعرف يعني ماذا تسأل، ما تقول ما حكم كذا، أنت في موقع السؤال موش في موقع البحث والمناظرة. كذلك هناك من يسأل ويوجه الشيخ كيف يجيب، يا شيخ ماذا تقول في الذين يتكلمون في العلماء، وهؤلاء كما تعلمون يا شيخ قال فيهم الله تعالى وقال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص جاوبت. إذن لابد أن نعرف كيف نسأل، كيف نستفيد. كذلك الإنسان إذا قيل له عندنا محاضرة للشيخ فلان، فأنت قدمنا مقدمة، ديرنا مقدمة، فبعض الناس المقدمة يدير واش؟ يدير المحاضرة تاع الشيخ. وهذه صارت للشيخ الحذيفي حفظه الله، الإمام في المسجد النبوي معروف. هذا الشيخ الحذيفي كنا معه في المدينة المنورة، كنا نجلس معه. فالشيخ الحذيفي هذا حفظه الله كان عنده محاضرة، مثلا محاضرة عن الأخلاق في الإسلام مثلا، فجاء المقدم الذي سيقدم الشيخ للناس، والشيخ جالس كرسي والآخر يقدمه، المفروض المقدمة تكون ماذا؟ قصيرة. فجاء هذا المقدم الحمد لله وكذا بعد المقدمة، وقال وتعلمون أيها الإخوة أن الأخلاق في الإسلام لها منزلة عظيمة ولا غروة، فولا عجب، فإن الله تعالى قد مدح أفضل أنبيائه بذلك فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وجاب أحاديث وآيات، وقال الحسن البصري وقال فلان وقال فلان وقال فلان، وبدون إطالة، هو طول الناس عرقت، وبدون إطالة نترك المجال لشيخنا علي الحذيفي فليتفضل مشكورا. فالشيخ الحذيفي كان ورجل ذكي قال لهم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نشكر المقدم على محاضرته القيمة وهاتوا الأسئلة. قالوا يا شيخ، قالوا عطرت كلش ما خليت لي واحد، أنا عيط لي هاتوا الأسئلة ولا لك تجيب أنت على الأسئلة. فهذه كلها تعلم، خاصة الآن رانا متأثرين بأسلوب الصحافة، لأن الآن العلم أو المعلومات راهي تؤخذ من التلفازة ومن القنوات ومن هذا المواقع الإلكترونية. كما قلت لكم الناس هجروا الكتاب اليوم، يحبوا يقرأوا من الإلكترونيات، وهذا خطأ. ما تقرأوش من الإلكترون، ما تطلبش العلم من الكمبيوتر، ما تطلبش العلم من مواقع، ما تطلبش العلم الموقع ديرو لتأخذ المعلومة السريعة لبحثك الطويل. المقصود أن اليوم العلم السائد الآن اللي راه يمشي، والطريقة هي طريقة الصحفيين، والصحفيين هادو أكثرهم لا يعرفون كيف يسألون ولا يعرفون متى ينشرون الخبر. بعض الجرائد تقراها يطلع لك الدم للرأس، قتل، أحرق، شنق، قطع، ومن بعد زادوا داروا حتى قنوات على هذا المنوال، قطع جدته 50 طرف لكي يرثها، تعدى على جاره، رمى صاحبته من الجسر، ثم رمى نفسه معها لكي يموت معها، أشياء وأشياء. لا يقولك باش تمشي الجريدة، هذا ما يجوز، لا يجوز يا أخي. كذلك طريقة السؤال، هذه يسألوا يفعلوا حتى بعض الناس مع بعض المشايخ، فيأتي يا شيخ عندي 3 أسئلة، ماذا تقول في المسح على الخفين، وماذا تقول في بيع الغرر، وماذا تقول؟ الشيخ يقول أصبر، سؤال، أنت الآن تتعبني، كيف تتعبه؟ سيحفظ ماذا؟ الأسئلة، ثم يعصر دماغه لكي يجيب على الأسئلة. فقال له الشيخ أصبر، أعطيني سؤال. إذا انتهينا وأنهينا الجواب على السؤال الأول، تفضل بالسؤال. أحيانا ممكن السؤال الأول يأخذ كل الجلسة، الجواب على السؤال الأول يأخذ كل الجلسة. المقصود أيها الإخوة بارك الله فيكم وحفظكم الله، علينا أن نتعلم كيف نستفيد، خاصة من العلماء ومن الخبراء ومن الأطباء. الطبيب كي يزعف عليك ما تقلقش، الطبيب لأنه صدره ضيق لما يشوف الناس يخلطوا في الطعام، يخلطوا في طرق العيش، فهو لا يصبر فيغضب. ما تعرفش، هذه حدثت مرة، أخذنا طفلا إلى الطبيب، أخذته الحمى، فأم هذاك الطفل ماذا فعلت؟ زادت غطاته ببطانية، وزاد غطاته. فلما ذهبنا عند الطبيب، لما شافوا ما هذا؟ وش بيكم انتم مهابل؟ نحي البطانية، خفف على. فبدأ يصيح، وكان معي أحد الإخوة وهو أبوه، فأراد أن يغضب على الطبيب، فجذبته. الآن غضب هذا الطبيب لمصلحتنا ولا لا؟ خلاص اسكت، أنت اسكت خليه أو يعلمك. فقال العلماء 2 إن لم تكرمهما لم يكرماك، الطبيب والمعلم. المعلم كي يعرفك تجادل بزاف وتناقش جدالا غير نافعا، يخزن عنك العلم. قال عبد الرحمن بن سلمة، هذا كان من تلاميذ تابعي، من تلاميذ ابن عباس، قال وكان يجادل ابن عباس كثيرا، ثم ندم لما مات ابن عباس، أو لما رأى أن ابن عباس كي يشوفه جاي يعرض عنه، فقال ليتني صبرت على ابن عباس فقد كنت أجادله كثيرا فحرمت علما كثيرا. ليس معنى هذا ما تناقش الشيخ وما تأخذ، لكن طريقة النقاش ولا تكثر، وما تبينش باللي انت تعرف خير من الشيخ. ممكن مسألة تعرفها أنت أحسن من الشيخ، نعم، لأنك بحثتها بحثا كبيرا والشيخ ممكن لم يبحثها، لكن هذا لا يدل على أنك تعرف أحسن من الشيخ. ممكن تعرف أحسن من الشيخ في هذه المسألة. كان بعض الطلبة يبحث مسألة ما شاء الله، ممكن سنة هو يبحث فيها بطريقة جيدة ويطلع على أشياء لم يطلع عليها شيخه، لكن لا يعني هذا أنه أفضل من شيخه ولا أعلم منه. طيب، هذه جبتها بمناسبة قول النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشارة يا أهل اليمن. قالوا قبلناها يا رسول الله. أما الأخرين قالوا له وشن هي البشارة؟ أو قبلناها أعطينا يا رسول الله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الآن عندنا وفد آخر وهو بنو سعد ابن بكر. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، يعني أناخه، نزل الأرض ثم عقله، أربط له القدم تاعه، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان لي ما يعرفوش، كيجي ما يعرفوش، لأنه ما كانش عنده لباس خاص أو عرش، كان لما يخالط الصحابة هو واحد منهم. فقال لهم: أيكم محمد؟ فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. كان متكي، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده كما يسمى اليوم هذا التكلف، كان يسير على سجيته عليه الصلاة والسلام. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب؟ أنت هو ابن عبد المطلب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. هذا شوف مقدمة، قال راح نسقسيك وراح شوية نزير عليك في الأسئلة، ما تغضبش. فقال له: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، أنشدك بالله يعني أستحذفك بالله، أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فنقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم، ولم يذكر الحج. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد ابن بكر. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. إذن جاء رجل واحد يمثل قومه، فأخذ هذا العلم وآمن ورجع إلى قومه منذرا لهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فوائد هذا الحديث، قال: في هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: أولا، العمل بخبر الواحد، العمل بخبر الواحد، يعني واحد إذا واحد جاب لك خبر مدام صادق ثقة، سواء في العقيدة أو في الأحكام تأخذ به. جاءت واحدة الفكرة جديدة في العهد السابق أنه الأحكام معنيش نأخذه بخبر الواحد. أما العقيدة لابد يكون خبر متواتر، يعني جماعة كبيرة. وهذا المذهب خطأ، هذا المذهب خطأ، ويرد عليه أدلة كثيرة جدا، منها هذا الحديث. هذا رجل واحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة وسأله في الأحكام، ورجع إلى قومه، رجع إلى قومه وأخبرهم بذلك. فروى الحاكم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه القصة قال: ثم انصرف راجعا إلى بعيره، يعني هذا ضمام بن ثعلبة لما تكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام رجع إلى بعيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولى، قال الصحابة: إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة. العقيصتين يعني ظفيرتين، كان عنده شعر تعود لهم زوج ضفاير، كانوا يديروا ضفاير الرجال بكري، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة دخل وعلى رأسه أربع ضفائر، هذا من عادات العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في الشعر على عادة قومه. أما نحن اليوم ما تديرش ضفاير، دير ضفاير الناس يستغربون، ما تقوليش هذه سنة، إنما هذه عادة العرب. وإلى اليوم في الجزيرة العربية كاين بعض البدو إلى اليوم في السعودية يهضر معك وتشوف داير ضفاير، داير شعر طويل عادي، لو تعيش معهم ودير هكذاك معليش، أما احنا هنا ما تديرش هكذا. ولهذا قال العلماء منهم الشاطبي رحمه الله: السنة في اللباس وفي الشعر أن تكون على عادة قومك، وهو قول الشيخ ابن عثيمين كذلك وجمهور العلماء. السنة في الشعر واللباس أن تكون على عادة قومك ما لم يخالف الشريعة. أما إذا كان مثلا مثل الشعر الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتركه وتوفيره وهو شعر اللحية، فإذا كان قومك يحلقون لحيتهم أنت تخالفهم هنا وتوفر لحيتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على وأمر بتوفير اللحية. اللباس يعني تلبس اللباس من تقاليد قومك مما لا يخالف الشريعة. أما إذا كان قومك يلبسون التبان ويمشون عاري الأفخاذ فتقول هذا قومي هكذا، لا، هنا خالفوا الأحاديث. أو كانوا يلبسون السروال هذا اللي يلبسوه كثير من الشباب اليوم، ورم يدخلوا بيحتى المساجد السروال الضيق حتى تكاد يعني جسمه أو هذا السروال ينفرق، هذا من العادات القبيحة. فالسروال لابد أن يكون واسعا أو إذا كان ضيقا معليش، ولكن يكون فوقه شيء يستر العورة وهو ما بين السرة والركبة. إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة. قال ابن عباس: وكان ضمام رجلا جلدا، يعني قويا، أشعر، عنده شعر، ذا غديرتين يعني ضفيرتين، ثم أتى بعيره فأطلق عقاله حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه، أو لا للقوم تعود. فكان أول ما تكلم به أن سب اللات والعزى. سب اللات والعزى مش معنى تسبهم، مش يطيح الكلام، لا، وإنما قال بل اللات والعزى لا تنفع ولا تضر. العرب كانوا يسمون هذا سب، كما اليوم كي تقولهم سيدي فلان ما ينفعك، يقول يا لطيف أنت ما تحبش الأولياء، ما تحبش عباد الله الصالحين. وين ما نحبش؟ وش دخل هذه وهذه؟ أنا قلت لك ما ينفعوش ما يضروش، الذي ينفع ويضر هو الله. ما سبيت الأولياء، ما طيحت قيمتهم. فقالوا له: ما يا ضمام، اتق البرص والجذام والجنون. شوف، قالوا له كي تسب اللات والعزى دوك يعطيوك بهذا الأمراض، كيما اليوم، رد بالك، امسل من مكتفين تحت الحجرة والشجرة، بالك يضربك بالبرهان تاعو. مش من البرهان، طيب كما مرة في لما كنا في الشام في سوريا، فأحد الناس الخرافيين كان يتكلم مع سني من أصحابنا، فقال له: وين سيدي فلان ماسك شرق الأرض الكرة الأرضية، وسيدي فلان ماسك الجهة الغربية من الكرة الأرضية؟ فهذا السني تاعنا الجزائري قال له: سيدي نتنياهو حاكم الجولان. قال له: استغفر الله، ماشي سيدي سيدك سنين. قال له: كيف؟ قال له: نتنياهو داير حالة وهقول سيدي فلان يضرب هذا نتنياهو ينحيه، الله لا تربحه، الله ينتقم منه. فبعض الناس يعني ما عندهم تفكير الصحيح، والتفكير الصحيح يأتي نتيجة إلى التمسك بالسنة والتوحيد والعقيدة الصحيحة. قالوا له: يا ضمام اتقي بلك البرص والجذام والجنون. فقال: ويلكم، إنهما والله ما يضران ولا ينفعان، إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإني قد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه، فوالله ما أمسى ذلك اليوم من حاضرته رجل ولا امرأة إلا مسلما. شوف قاع واش قال لهم، قبلوه، ما قالولوش أسنى لازم تكون جماعة كبيرة باش نامنوا بك. وهذا هذا الفكرة باللي العقيدة لازم نتكلم في العقيدة لازم يجيبها لنا من ناس كثير، هذا خطأ. كاين واحد الحزب، حزب إسلامي يسموه حزب التحرير، ماشي جبهة التحرير الوطني تاعنا، لا لا، بالك ثاني يلي راك تكتبها، بالك قول بالك وهضر على جبهة التحرير، لا، هذا اسمه حزب التحرير، هذا في الأردن. حزب التحرير ذات جماعة إسلامية عندهم أفكار مخالفة للسنة، من أفكارهم أنهم العقيدة ما نأخذها إلا بالتواتر، يعني واحد يجيب لنا عقيدة لازم يجيبها يجوا عدة أشخاص يقولوا أنا، يقول أنا واحد لا. فواحد هذا من حزب التحرير ذهب إلى اليابان ليدعو، فدخل إلى مسجد وصار يتكلم مع بعض المسلمين، فكان يقول لهم: حزبنا لا يأخذ العقيدة من خبر الآحاد، لابد يكون ناس كثيرون. بعد يقول لهم: الله تعالى واحد أحد وكاين يوم القيامة كاين كذا. فقام إليه أحد الأذكياء قال له: يا فلان، أنت الآن واحد وأنت تكلمنا عن العقيدة، ما نأخذ منك، يرجع إلى الأردن وشحن الطائرة بحزبك واروح قول لنا عن العقيدة. فبهت الذي ضل. فقال لهم: قد جئتكم من عنده بما آمركم به وبما أمركم به ونهاكم عنه، فوالله ما أمسى ذلك اليوم من حاضرته رجل ولا امرأة إلا مسلما. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث حديث حسن. إذن هذه القصة فيها فوائد كثيرة، سنذكر بعضها مما ذكره الحافظ وغيره. يقول هذا السائل: رجل يصلي الوتر بدون شفع أحيانا، مع العلم أنه يصلي الوتر قبل صلاة الفجر بقليل. نعم، يعني هنا السؤال: هل يشترط قبل ما تصلي الوتر تصلي الشفع؟ هناك من العلماء من المالكية وغيرهم يقول يشترط أن لا تصلي الوتر إلا قبله بشفعين، يعني تصلي ركعتين لابد، يشترط يعني شرطا استحبابيا طبعا. وهناك من العلماء من يقول لا يشترط، لو صليت العشاء ثم صليت سنة العشاء ثم أردت أن توتر قبل الفجر أو في نصف الليل أو كذا فصليت ركعة واحدة فهو جائز، كلا الأمرين جائز إن شاء الله، والأفضل أن تصلي الشفعة، يعني تصلي قبلها ركعتين أو أربع أو ستة أو ثمانية ثم توتر أفضل في الدرس. أنا كيف نكون كيف يكون وفد؟ ما فهمتش. كيف نكون ولا هناك نكون؟ كيف نكون وفدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما فهمت السؤال. الوفد هو الناس اللي يروحوا للرسول صلى الله عليه وسلم باش يامنوا به في وقته ويصافحوه ويبايعوه. اما اليوم ما كاش كيف تروح وفد؟ اذا ذهبت الى المدينه المنوره وصليت في المسجد النبوي فيجوز لك ويستحب لك ان تتشرف بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم فقط. اما تروح له تقول له يا رسول الله انا امنت بك واشفع لي يوم القيامه، ما يجوز هذا، ما يجوز. على ما يجوز؟ لأن هذا أنت تخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يسمعك. كاين بعض الناس يقول لا يسمعك وكذا، يسمعك إذا سلمت عليه سواء هنا أو أمامه. الرسول صلى الله عليه وسلم ربي أعطى له خاصية، أي واحد يسلم عليه فربي يبلغه عن طريق ملك من الملائكة يبلغه. لو كنت في الأندلس أو في أمريكا أو في تنزانيا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه خاصية، هناك ملك يبلغه السلام عليك عليه فيرد عليك، هذا خاص. ولهذا ليس من السنة واحد كي يجي رحلة الحج ولا العمرة تقول له ما تنشاش سلم لي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تقولوش هكذا. سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم في بيتك يبلغه، أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فتقول وراك رايح، يقول أنا رايح الوهران سلم لي على فلان، هذه معليش لأنه ما عندوش ملك يبلغه. نعم. هل صحيح أن الحجر الأسود كان نزل من الجنة وأنه كان أبيض؟ نعم، هناك حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجر الأسود من الجنة وكان أبيض من الثلج، لكن سودته ذنوب المشركين. حديث صحيح هذا. نعم. هذا الأخ يسأل ويقول رجل خطب امرأة واشترطت عليه ألا يتزوج عليها، هل هذا الشرط صحيح؟ هناك من العلماء من قال هذا الشرط صحيح، فإذا وفى لها، فإذا قبل هذا الشرط فعليه أن يوفي، إن لم يوفي دار في حاله شاف اللي لازم يزيد يتزوج، وهذا حلال عليه، حلال. ولو كانت زوجته جميلة مثل الحور العين وتخدمه مليح وما بها والو وحاب يتزوج بها جائز. احنا عندنا باش الانسان يعاود يتزوج وحده ثانيه لازم تكون مريضه عندها 99 مرض ومعوقه وخلاص مازالها يومين تموت، احنا نقول لهم معليش اتزوج. لا، يا امراه ما بها والو ويزيد يتزوج عليها جائز، ولا يعني أنه لا يحبها. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل قيل له من أحب الناس إليك يا رسول الله على طول يقول عائشة، ومتزوج عليها وزاد تزوج عليها عادي. فبعض الناس يقول لا، مديرين فقه من عندهم باش تتزوج واحدة ثانية ثالثة رابعة لازم تكون ما تولدش الأولى وما تخدمش الخدمة مليحة ومريضة قلبها وما عندهاش رجلين ما عندهاش عينين. لا. طيب إذا اشترطت عليه، بعض العلماء قال يجوز يقبل هذا الشرط، لكن إن غير رأيه فلها الخيار، إما تبقى معه أو تطلب الفراق. عادي كلام هذا يكون ما يعجبش بعض الفئات، لكن احنا نقول إن شاء الله الحق. طيب يقول إذا المقيم إذا أقام الصلاة هل نقول مثل ما يقول ثم نقول الدعاء؟ لا، الصحيح أن الإقامة ما كي المؤذن يجيب الإقامة ما نقولوش مثل ما يقول، وكي يكمل ما نقولوش الصلاة الإبراهيمية اللهم رب هذه الدعوة التامة، لا، هذا هو الصحيح. إذا كان علي دين في البنك وعندي مبلغ من المال هل علي زكاة؟ قلت لكم يا جماعة القول الصحيح في مسألة الدين مع الزكاة فيها تفصيل. كي دور العام على الأموال تاعك وعليك ديون، ابدأ بماذا؟ بالديون، ابدأ بالديون. مثلا عندك عندك 500 مليون دراهم ويسالوا لك الناس 100 مليون، فواش تدير؟ هاو دار العام على 500 مليون سنتيم، فخرج ال 100 شحال يبقى؟ 400. خرج على الزكاه على 400. اما واحد يقول لك لا لا لا، اصحاب الاموال ماهوش مقلقين، صافي ما يخرج الزكاه ما يخرج الديون، هذا خطا. خرج على 500، خرج على الجميع. نعم، هل في حولي النساء زكاه؟ القول الصحيح انه فيه زكاه، لكن يا اخواني المراه ما كانش مقتنعه لمده 5 سنوات باللي حولي الزكاه، حولي تاعها فيه زكاه، ما كانش مقتنعه. ثم اقتنعت، سمعت بعض العلماء قنعها بالادله، وقتاش يبدا العام تاعها؟ ما تأديش 5 سنوات اللي فاتوا، لا، تبدا من نهار اقتنعت تبدا تحسب واش؟ عام، تما العام الجاي باش تزكي. نعم، يقول هنا ما حكم قول الله يثبت الحسنة بعد الدفن؟ هذه أحيانا تقولها ولا تقولها دائما حتى ما تأخذوهاش سنة. ما حكم الجلوس على حافة القبر مع العلم أنه مبني؟ القبر يعتبر بيت، يعتبر بيت الميت فيحترم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. شوف، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطرفين، نهى عن تقديس القبر حتى يصلى إليه، ونهى عن إهانته، وسط القبر ما نهينوش وما نصديوش ليه. نعم، ما حكم ممارسة الرياضة لطالبات الثانويات المقبلات على شهادة البكالوريا؟ يا إخواني إلى الآن ما زال المسلمون مع الأسف لا يطالبون بتغيير الأوضاع التي تتخالف مع الشريعة. لو كان مثلا أستاذ ما يجيش، ما يقريش، ما عندهم أستاذ، أولياء التلاميذ يديروا شنو؟ شكوى، ويروحوا ويشتكيوا، أولادنا ما مش يقراوا، بناتنا ما مش يقراوا، جيبوا لنا أستاذ. أما ما يخالف الشريعة هذا غالب، هذا غالب، يعني نطالب لكن بطرق ما فيهاش فتنة، بطرق ما فيهاش فتنة. لكن مع الأسف مرة اجتمعت مع أولياء التلاميذ فقلت لهم يا جماعة كاين بعض الأساتذة بالعاني يجلس فتاة مع الفتاة، فنظ لي واحد مسؤول عن جمعية أولياء التلاميذ قال لي هذا رأيك، هذا رأيك، هذا تمشي رأيي، هذا أنا نتكلم باسم الدين. قال لي لا لا هذا رأيك، نديروا عليه انتخاب. هو سكير هذا رئيس جمعية التلاميذ ما يصحاش، دايرينو رئيس جمعية التلاميذ. هو واحد ما وافقني من الأولياء، غير واحد يكون هذا. بعد شفت هكذا على اليمين على اليسار، هذه في الثمانينات، شفت على اليمين على اليسار واحد ما قال نعم هذا ابو لحية هذا عنده الحق، قاع سكتوا، قاع سكتوا، عاود تحبط، تكمشت تكمشت وقعدت. الله يهدينا. فنطالب لكن بحكمة. مثلا جاب لك ربي فرصة مع وزير، ما تسب، ما تشتم، ما تدير بيدك هكذا، تكلم قال الحي هذا راه محتاج الى مسجد، رانا نصلوا في بيوتنا كي العجايز. لا لا لا لا، ماذا بنا؟ تقوموا بنا، ديروا لنا الكهرباء، وديروا لنا الدجاج، وديروا لنا مخبزه. مسجد كاين بعض الاحياء ما يخموش كاع يديروا مسجد، حتى يقوم بعض الغيورين فيتبرع بارض ويروح يجري. فنرفع المستوى، يا اما فوضى نغلقوا الطريق كما ما يديروا الناس، يغلق طريق يدير يحرق البنوات وهذا ما يجوش، واما على غالب تاخير الزمان. الله يهدينا. ما هو افضل الصيام بعد رمضان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تسمونه المحرم. يقول هذا الاخ انا اعمل في بيتزيريا وصاحب المحل يسب الله ووعظته وذكرته بالله لكن ما زال يسب، اترك العمل عنده. وهذا هذا راه كافر، هذا تخدم عند كافر، وماشي كافر برك، كافر ويزيد يتحدى، ممكن كافر يحترمك، كافر ماشي مرتد، كافر كي زاد من كرشي يماه كافر، ممكن تخدم عنده عمل ماشي مهين الله تخدم عنده، اما هذا راه مرتد عن الاسلام ويزيد تقول له ما تسبش ربي يزيد يسب ربي، اتركه هذا ابتعد عنه وربي يعطيك خير منه. طيب هل التعويض المقدم من طرف تأمينات عن حادث سيارة جائز؟ نعم، انت راك تدفع التأمينات، خذ ما دفعت مثلا وما تحسبش هذيك السيارة اللي دات بها الحادث، ممكن عندك 10 سيارات من قبل راك أمنتهم والسيارة العاشرة هي التي وقع لك فيها الحادث، فاحسب كل ما دفعته وخذ، فإن أعطوك زيادة فإن كنت في حاجة بحيث لو كان ما تخدمش السيارة تروح تطلب أخدم بهم قاع، وأما إذا كنت في غير حاجة فخذ هذا الذي دفعته والباقي تصدق به. نعم، هذا سؤال يقول هنا هل تسقط صلاة الجمعة على المسافر؟ على المسافر ما تسقطش عليه، يعني على راسه، على تسقط عن بالنون، تسقط عن، بعض الناس يقول هل تسقط علي الصلاة؟ يا لطيف، تسقط عليك يعني على راسك، لا، تسقط عن بالنون. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا جمعة على مسافر، حديث صحيح. رجل يعمل، نعم، يقول أنا عندي زميل في العمل خرج التقاعد ولكن ما زال يزورنا ويأتي ببعض المعاملات ونعملها له وهو يأخذ مالا على الناس، هل يجوز له ذلك وهل يجوز أن نساعده؟ نعم، مادام خلاص ما هوش يخلص على الخدمة وجاء عندكم عاونته، فإذا أخذ مال على الناس اللي راهم يخدم لهم فهذا مقابل سعيه فهو جائز إن شاء الله، أما إذا ما زال يخدم ويخلص فلا. بعضهم يقول يا أخي راه يأخذ التقاعد، هذاك التقاعد شيء قليل الآن ما هوش يأخذ على هذاك العمل. نعم. طيب هذا الأخ يقول ما حكم الترديد بعد المحنة؟ شو المحنة؟ إذا كنا نصلي نحن جماعة من النساء في المسجد صلاة العصر ومكبر الصوت غير شد، فهل نصلي جماعة؟ يعني مثلا النساء كانوا يصلوا في مكان أو حتى الرجال كانوا يصلوا فجأة الإمام مثلا داخ ولا خرج وما كاش اللي خلفه ما عرفوش الناس، كي نقول لكم دائما نقولها كي تحب تعرف مستوى المسلمين شوف كي تتخلط الإمام ينسى ولا شوف، واحد يقول لك نعاودوها نقول لا لا صلاة صحيحة، واحد يخرج واحد، لكن كان عندنا مستوى من نعرفه. المهم مثلا المكبر الصوت راح والمسجد كبير ما على بالناش الان امام راكع ساجد تخلطت، كل واحد يصلي وحده خلاص كمل صلاتك وحده، كما حدث لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما كان يصلي بهم الصبح فطعنه هذا شكون؟ ابو اللؤلؤ المجوسي لعنه الله، طعنه، فبعضهم مش داروا الصحابة تخلطت عليهم فأكمل كل واحد أكمل صلاته، ثم جاءوا إلى عمر وبعض الناس خرج من الصلاة وصدم على ذاك أبو لؤلؤة المجوسي رموا عليه برنوس باش يشدوه، فلما رأى نفسه أنه قد أمسكوه نحر نفسه قتل روحه. طبعا في الطريق لما ضرب عمر الخطاب وهو هارب ضرب دا يضرب منه وضرب ضرب 13 من المسلم قاسم جرحهم، فلما رأى المسلمون ذلك واحد كان ذكي نحل برنوس تاعه ورمى عليه، كرمى عليه قعدوا فوقه فكي شاف روحه حكمه واش دار؟ قتل نفسه. المقصود يعني انسان مثلا يصلوا راح لهم المكبر وكذا كل واحدة تكمل صلاتها وحدها وخلاص، هذا هو. نعم، آخر سؤال هنا يقول خليته بالعاني باش بعض المصلين يجهرون في الصلاة الجماعة بالتكبير، تكبير خاصة تكبير انتقال وعند التسليم وبعضهم في الدعاء. نرجو النصيحة. نعم يا إخواني، كي نصليو علاه نرفع أصواتنا بالتكبير؟ الإمام علاه يرفع صوته بالتكبير؟ علاه؟ باش نعرفوا بلي راح يركع راح يسجد، أو قال تكبير الإحرام. أما احنا المصلين علاه نجعل؟ وهذا خطأ. كي الإمام قال الله أكبر، احنا أنا أقول الله أكبر ربنا ولك الحمد. علاه؟ علاه ما ترفع صوتك؟ وكذلك في التسليم السلام عليكم، علاه الإمام يرفع صوته باش حنا نتبعوه؟ انت لا ترفع صوتك، لا ترفع صوتك، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وكذلك في الدعاء، كاين بعض الناس تسمع كاع واش هو يقول، اللهم يا ربي، يجي الخشوع، اللهم يا رب العالمين. يا أخي ادعو ربك خفية وما تزعجش. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فتؤذوا المؤمنين. كاين ناس ما يخليكش تصلي، كيما مرة صليت بجنب واحد شيخ كبير يدعي لبنته، حتى أسماواتهم عرفتهم أسماواتهم، اللهم اغفر لي بنتي فلانة وعروستي فلانة وبنتها فلانة بن فلانة. يا زلمة ما خليناش كاع نصليو، فادعوا الله ما تزعجش الآخرين. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.